قراءة القانون اللي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب بتدل انه بتعتري القانون اشكاليات عديدة قد تحول القانون الحالي لحبر على ورق. هذا صوت المحامي اللبناني كريم نمور، وهو باحث قانوني من المفكرة القانونية. سيكون ضيفنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، والتي سنتحدث فيها عن إقرار قانون يعاقب التحرش الجنسي في لبنان للمرة الأولى. أهلا بكم. وافق البرلمان اللبناني في 21 من ديسمبر كانون الأول 2020 على اقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي خصوصاً في مكان العمل. هذا القانون هو الأول من نوعه في لبنان، كما تمت الموافقة على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري. ومن خلال جلسة استمرت نحو 3 ساعات وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين، أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل. بدورها رحبت الأمم المتحدة بإقرار هذا القانون، قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه. وصرح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن هذا القانون خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وأضاف في تغريدة أن التطبيق هو المفتاح، لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتعنى بشرح القوانين وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة، على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية. وأوضح كريم نمور من المفكرة القانونية إشكاليات أخرى عدة، بينها أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القانون الجزائي، ما يعني أن الأمر سيكون علنياً بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزاً لهم لرفع شكاوى. وأشار أيضاً إلى أن القانون يحتم على الضحية أن تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل. وبحسب القانون فإن العقاب يتراوح بالحبس بين 2 وعامين أو دفع غرامة مالية بين 23 ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675,000 ليرة، أي ما يعادل 450 دولار بحسب سعر الصرف الرسمي، وأقل من 100 دولار بحسب السوق السوداء. ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدورها بإقرار القانون ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه. وتصاعد الحراك النسوي في لبنان خلال العقد الأخير تزامناً مع تزايد التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري وجرائم قتل نساء بأيدي أزواجهن. وأقر في نيسان أبريل العام 2014 قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي. وأوضحت المحامية ليلى عواضة من منظمة كفى عنف واستغلال، وهي منظمة غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، أن المجلس النيابي أجرى تعديلات عدة أساسية على القانون، بينها فرض عقوبة على ارتكاب العنف الاقتصادي والنفسي، لكنه غض النظر عن إشكاليات أخرى كثيرة بينها الاغتصاب الزوجي. ورأت آية مجذوب من منظمة Human Rights Watch في إقرار قانون معاقبة التحرش والتعديلات على قانون العنف الأسري خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة وغير كافية، وأضافت لا يجدر بالزواج من الضحية أن يستثني المعتدي جنسياً من العقاب. الآن سنستمع إلى المحامي كريم نمور، وهو باحث قانوني من المفكرة القانونية. إقرار عنوان التحرش من قبل المشرع اللبناني هو أمر إيجابي جدا، لأنه هي أول مرة المشرع اللبناني بيعترف بوجود جرم التحرش بلبنان، وضرورة إيجاد إطار قانوني لمعاقبته ولحماية الضحايا. ولكن قراءة القانون اللي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب بتدل أنه بتعتري القانون إشكاليات عديدة قد تحول القانون الحالي إلى حبر على ورق. الإشكالية الأولى اللي بتعتريه هي متعلقة بمقاربة القانون الحالي لموضوع التحرش، مقاربة أخلاقية منا محورية حول ضحية التحرش، وهذا الشيء بيتبين من مختلف بنود القانون اللي بتبين انه هوس المشرع كان حماية الأخلاق العامة أكثر من ما هي حماية الضحية وإيجاد الإطار الحاضن لها لتقدر تفضح التحرش وتلحقه جزائيا أو تلحقه أمام القضاء. وبالتالي هذا الشيء كمان بيتبين من الإشكالية الثانية اللي هي انه الوسيله الوحيده للضحيه لتقدر تفتح التحرش وتلاحق التحرش هي القضاء الجزائي، مع كل الاشكاليات اللي بتجي مع القضاء الجزائي المتعلقه بالذهاب الى المخفر، التحقيق العلنيه اللي بتتعلق بالقضاء الجزائي، ولا سيما انه اللي تبين من القانون الحالي هي انه ثلاث ارباع الافعال تشكل فيه جنايات، الشيء اللي بيعني انه التحقيق رح يمر بمسار متعلق بقاضي التحقيق بمحكمة الجنايات مع كل اصول المحاكمات المتبعه قدام الهيئات القضائيه المذكوره. فبالتالي هذه الاصول هي من اصول حاضنه لموضوع حساس مثل موضوع التحرش، وبالتالي قد لا تشكل حافز للضحيه لتقدر هي تفضح التحرش وتشتكي عن موضوع التحرش، بل بالعكس قد تشكل اراده على إله، وهالشي قد يمنع الضحايا من انه أو بمعنى آخر قد لا يشجع الضحايا إنه هن يفضحوا التحرش ويحكوا بالموضوع علنيا. فهيدي إشكالية أساسية جدا، لأنه هدف القانون الأساسي لازم يكون إيجاد البيئة الحاضنة الكافية لضحايا التحرش أو للناجيات من التحرش ليقدروا يحكوا عن الموضوع. الإشكالية الثالثة متعلقة كمان بعبء الإثبات، لأنه الحالة ما بخفف عبء الإثبات، ونحن بدراسة عملناها بال 2012 وقتها اشتغلنا على مشروع قانون التحرش مع ضمن إطار مشروع مغامرة سلوى التابع للمجموعة النسوية. قررنا بمختلف البلدان بالعالم لنشوف كيف المشرع الدولي تعاطى مع موضوع التحرش. تقريبا أكثر من 90% من التشريعات المتعلقة بالتحرش كان في تخفيف لعبء الإثبات لا يكون حافز للضحايا أنه هن يفضحوا التحرش. بمعنى آخر عبء الإثبات بينتقل للمتحرش، يعني المتحرش هو لازم يكون عم يثبت أنه الفعل اللي قام فيه ما بشكل تحرش، ولكن هذا الشيء للأسف ما تم تبنيه من قبل المشرع اللبناني لما خفف عبء الإثبات. فبالتالي ألزم الضحية أو الناجية أنها تثبت الفعل والنتيجة تبع الفعل، وهذا الشيء كمحامين وغير محامين كمان فيهم يشهدوا بهذا الشيء أمر صعب جداً للضحايا تبع التحرش، خصوصة أنه أفعال التحرش قد تستغرق البعض من الوقت لتقدر الضحايا تكون ممكنة كفاية من أنها تحكي عن الموضوع وأنها تقدر تفضح التحرش وتشتكي عليه. فهيدا الشيء كمان قد يشكل رادع أكثر من أنه حافز للضحية أنها تقدر تتكلم عن هذا الموضوع. الإشكالية الرابعة اللي كمان فينا نحكي عنها متعلقة بموضوع التحرش المعنوي اللي لاحظناه بالقانون الحالي، أنه القانون الحالي ما بيلحظ إطلاقا أي نوع من أنواع التحرش المعنوي اللي هي أنواع التحرش لمنا جنسية، يعني مثل التنمر إلى آخره، مثل التمييز بقلب مكان العمل. للأسف هذا الشيء منه ملحوظ بالقانون الحالي، علما أنه أغلبية أنواع التحرش اللي عم بتم مواجهتها بالمجتمع هي تحرش معنوي أكثر من ما هي تحرش جنسي، أو أقله تقريبا بنفس مستوى التحرش الجنسي. فبالتالي شيء مؤسف جدا أنه ما يكون في أي إطار تشريعي لمحاربة التحرش المعنوي لا سيما في مكان العمل. الإشكالية الخامسة طبعا تتعلق في إطار مكان العمل بحد ذاته، فبالتالي القانون الحالي تم تصديق عليه من قبل مجلس النواب اللبناني، مع انه ما بيميز بين التحرش كان داخل او خارج مكان العمل اللي هو شيء ايجابي، ولكن ما بيلحظ بنفس الوقت اي موجبات على صاحب العمل، لا سيما اذا تامين بيئه سليمه للعمل للاجير او الاجيره وحمايتهم من التحرش، وبالتالي ما بيرتب اي مسؤوليات على صاحب العمل مثل ما انه الاجير أو الأجيرة يقدروا يستقيلوا على مسؤولية صاحب العمل في حال تعرضوا للتحرش، لا سيما إذا كان التحرش مقترف من قبل صاحب العمل. فبالتالي التساؤل بيبقى إنه في حال صاحب العمل هو اللي اقترف التحرش، شو هي سبل الحماية للضحية؟ هل هي فقط اللجوء إلى القضاء الجزائي؟ وبالتالي إذا هذه هي الوسيلة الوحيدة، كيف فينا نتوقع إنه الضحية تقدر تحمي وتحافظ على استمرارية العمل بظل وجود دعوى جزائية بينه وبين صاحب العمل؟ فهول إشكاليات عديدة نحن ذكرناهم بالتفصيل وفسرنا بالمفكرة القانونية ليش تفصيليا وقانونيا قد يشكلوا حبر على ورق كقانون ولا يشكلوا حل إشكالية التحرش في لبنان، لا سيما في مكان العمل. فضلا على ذلك، وهذه ملاحظة كتير مهمة، انه المشروع القانون الحالي عطفا على اللي ذكرته بالنسبة لعدم ايجاده اي موجبات على صاحب العمل، ما بيلحظ ما اخذ بعين الاعتبار ديناميات السلطة بموضوع التحرش، علما انه اغلبية حالات التحرش هي تقع في أطر موجود فيها ديناميات سلطة، ديناميات العلاقة بالهرمية بقلب مثلا مكان العمل وكذا. فوقتها هذا الشيء ما يكون ملحوظ بقانون العمل، هذا الشيء بيقدر يحول الأداة التشريعية لأداة بين إيدين المتحرش. بمعنى آخر، إذا صاحب عمل تم الاشتكاء عليه بالتحرش فيه، هو يستغل كمان هذا القانون ليشتكي على الضحية إنه هي تحرشت فيه، لأنه القانون ما بيميز بين صاحب عمل وأجيرة، ما بياخد بعين الاعتبار إطلاقا دينامية السلطة المتواجدة بالعلاقات أكان الاجتماعية أو في مكان العمل. قالت Human Rights Watch، والتي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان وتدعو لها ومقرها نيويورك، قالت في تقرير أصدرته في يونيو حزيران الصيف الماضي عشية الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل، إن على الحكومات إعطاء الأولوية للتصديق على هذه الاتفاقية. وتحدد المعاهدة غير المسبوقة والتي اعتمدتها الحكومات وأصحاب العمل والعاملون الأعضاء في منظمة العمل الدولية في 21 من يونيو حزيران 2019، تحدد المعايير القانونية الدولية لمنع العنف والتحرش في العمل والتصدي لهما. التقرير الصادر في 31 صفحة بعنوان الكرامة والسلامة في العمل دليل إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل لعام 2019، ويسلط الضوء على الالتزامات الرئيسية للحكومات المنصوص عليها في المعاهدة ونصوص من القوانين والسياسات الوطنية التي تعكس الممارسات الواعدة. وقالت مديرة قسم مناصرة حقوق المرأة في Human Rights Watch، لا يجب أن يتسامح أحد مع العنف والتحرش، لكن بالنسبة للعديد من العمال وخاصة النساء منهم، يكون ذلك غالباً جزءاً حتمياً من الحصول على وظيفة أو الاحتفاظ بها. وتوفر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في العمل توجيهات مهمة للحكومات حول كيفية منع هذا العنف وسبل حماية العمال من الوصم والانتقام حتى يتمكنوا من رفع صوتهم والحصول على العدالة التي يستحقونها. في 12 من يونيو حزيران 2020، أصبحت الأوروغواي أول دولة تصدق على الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ مع التصديق الثاني، بينما أشارت كل من الأرجنتين وبلجيكا وفيجي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيزلندا وإيرلندا وإيطاليا وناميبيا والفلبين وجنوب أفريقيا وإسبانيا وأوغندا إلى نيتها التصديق. البلدان التي تصادق على الاتفاقية توافق على موائمة قوانينها الوطنية مع معايير الاتفاقية، وسيخضع امتثالها لذلك دورياً لمراجعة من منظمة العمل الدولية. وأظهرت حركة ميتو أو أنا أيضاً والهجمات على العاملين الصحيين في سياق تفشي فيروس كورونا ضرورة وضع تدابير قوية لمنع العنف والتحرش المرتبطين بالعمل وضمان حصول الناجيات على الخدمات وسبل الانتصاف. وقد وثقت Human Rights Watch العنف والتحرش في العمل حول العالم، بما في ذلك في الزراعة والعمل المنزلي والتعليم وصيد الأسماك وصناعة الملابس والصحة والصحافة والتعدين والمناصب العامة والجيش. كما وجدت منظمة العمل الدولية أن العديد من القوانين القائمة لا تشمل العمال الأكثر عرضة للعنف، مثل عمال المنازل وعمال المزارع والعاملين في وظائف غير مستقرة، وجاء في تقرير البنك الدولي عام 2018 أن 59 من أصل 189 اقتصاداً ليس لديها أحكام قانونية محددة تغطي التحرش الجنسي في العمل، وتحدد الاتفاقية الالتزامات الدنيا للحكومات بما في ذلك ضمان وجود قوانين وطنية شاملة ضد التحرش والعنف في العمل وتدابير الوقاية مثل الحملات الإعلانية وتحديد القطاعات عالية المخاطر. وتتطلب الاتفاقية أيضاً الإنقاذ مثل عمليات التفتيش والتحقيقات وضمان حصول الضحايا على سبيل الانتصاف بما في ذلك أنظمة الشكاوى وحماية المبلغين عن المخالفات والخدمات والتعويضات. تغطي الاتفاقية العمال والمتدربين والعمال الذين تم إنهاء أعمالهم والباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف وآخرين، وتنطبق على القطاعين الرسمي وغير الرسمي في القطاعين العام والخاص، وتتضمن أيضاً شرطاً لمعالجة العنف والمضايقة التي تنطوي على أطراف ثالثة مثل العملاء أو الزبائن أو مقدمي الخدمات. وتعترف الاتفاقية بأن العنف والتحرش يتجاوزان مكان العمل الفعلي ويشملان أنشطة أخرى تتعلق بالعمل مثل التنقلات ومناسبات الأعمال خارج موقع العمل. وتلزم الاتفاقيات أيضاً الحكومات بضمان أن يكون لدى أصحاب العمل سياسات وتدابير وقائية للتصدي للعنف والتحرش في مكان العمل. وتتناول الاتفاقية أيضاً العنف القائم على النوع الاجتماعي تحديداً بما في ذلك تقاطع العنف المنزلي والعمل والخطوات التي ينبغي للحكومات اتخاذها بما فيه الحماية حتى يتمكن الناجون والناجيات من العنف المنزلي من طلب المساعدة دون خسارة وظائفهم أو وظائفهن. الخطوات الواعدة التي أبرزها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية بخصوص التحرش والعنف في العمل سنفصلها لكم الآن. في زامبيا، تعريف مكان العمل يتجاوز مواقع العمل الرسمية ليشمل أي مكان يعمل فيه الموظفون أو يرجح أن يعملوا فيه أو يترددون عليه أو يحتمل أن يترددوا عليه أثناء عملهم أو نتيجة له. القانون الهندي الذي يحكم التحرش الجنسي يشمل الحماية في مكان العمل للطلاب والأطراف الثالثة التي تزور مكان العمل مثل العملاء أو الزبائن والأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر، وينطبق القانون على القطاعات المنظمة وغير المنظمة. ولاية نيويورك في الولايات المتحدة تفرض على أصحاب العمل في القطاع العام تطوير وتنفيذ برامج لمنع وتقليل العنف في مكان العمل بما يشمل وعبر بيانات سياسات مكتوبة وإجراء تقييمات المخاطر وإنشاء برنامج للوقاية وتوفير التدريب للموظفين وتوثيق الحوادث ومراجعة جميع الحالات سنوياً. في فنلندا يتطلب قانون السلامة والصحة المهنيتين لعام 2002 ترتيب العمل بحيث يمنع خطر العنف وحوادث العنف قدر الإمكان، ويشمل ذلك توفير معدات وترتيبات السلامة المناسبة وضمان حصول الموظفين على سبل لطلب المساعدة وتجنب المخاطر أو المجازفات أثناء عمل الموظفين بمفردهم. بورتوريكو تسمح لصاحب العمل بطلب أمر حماية للموظف ضد الزائرين إذا كان الموظف ضحية للعنف المنزلي في مكان العمل. كل من الفلبين ونيوزيلندا تمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للناجين أو الناجيات من العنف المنزلي لمتابعة الإجراءات القانونية وترك أزواجهم وحماية أنفسهم وأطفالهم. أما إسبانيا فتمنح العاملات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الحق في تخفيض وقت العمل وإعادة تنظيمه وفي نقل موقعهن وتعليق عقد العمل. لدى كولومبيا وكوستاريكا قوانين وتوجيهات تتناول العنف في مكان العمل والتي توجه مفتشي العمل حول كيفية معالجة شكاوى الضحايا في حالات التحرش في مكان العمل. وفي ألمانيا القانون الألماني يسمح للموظفين برفض العمل دون فقدان أجرهم إذا لم يتخذ صاحب العمل الخطوات المناسبة لوقف التحرش في مكان العمل. هذه كانت حلقة بودكاست في 20 دقيقة لهذا اليوم. شكرا لكم لحسن المتابعة. أشكر زميلتي وصديقتي الإعلامية يالا فهد على المساعدة في الإعداد، وكنت معكم من وراء المايك براء صليبي. إلى اللقاء.